بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد انتهينا من قراءة ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى شرحا على باب لا يذبح لله لمكان يذبح فيه لغير الله، وتبين لنا أن هذا الباب أصل في قاعدة سد الذرائع في الشريعة الإسلامية، وفيه سد ذرائع الشرك، سد ذرائع الشرك، حيث إن الشريعة جاءت بمنع وسائل والوسائل التي تؤدي إلى الشرك، ومن ذلك أن يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، أو أن يعبد الله سبحانه وتعالى في مكان يعبد فيه غير الله، أو تمارس فيه الأعمال الشركية، فإن هذا لا يجوز لما فيه من المحاكاة لأهل الشرك والوسيلة لأن يقع في شرك المشركين. وبعد ذلك نبدأ بالباب الذي يليه، وهو ما عقده المصنف رحمه الله في بيان النذر لغير الله وأن ذلك من الشرك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين، أما بعد، فهذا هو المجلس 13 في تعليقكم على كتاب قرة عيون الموحدين للعلامة عبد الرحمن بن الحسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر. قال رحمه الله تعالى: قوله باب من الشرك النذر لغير الله وقول الله تعالى: يوفون بالنذر. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: أي يتعبدون الله تعالى بما أوجبه عليهم من فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرع وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر. نعم. المؤلف رحمه الله عقد هذا الباب لبيان وجوب إخلاص عبادة النذر لله سبحانه وتعالى، فالنذر عبادة، والعبادة يجب أن تكون لله وحده، كما قال سبحانه وتعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني، وقال سبحانه وتعالى: ألا لله الدين الخالص. فيجب إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، ومن الدين النذر، فالنذر عبادة. والله عز وجل مدح الموفين بالنذر، مدح الموفين بالنذر، فدل على أنهم عملوا العبادة ومدحهم عليها ويثيبهم عليها. وهذا النذر إذا كان عبادة فيجب إخلاصه لله ولا يجوز صرفه لغير الله، فلا يجوز النذر للأولياء والصالحين ولا للأنبياء والملائكة المقربين ولا للجن والشياطين ولا لأي مخلوق، لأن النذر يجب أن يكون لله وحده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من النفقات والمنذورات، وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه. قال شيخ الإسلام رحمه الله يعني هنا قال: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يعني يعلمه وسيجازيكم عليه، يعني الله سبحانه وتعالى عالم بما تقربتم به من المنذورات والنفقات وسيجازيكم عليه، فما عملته ابتغاء وجه الله من هذه العبادات فإن الله سبحانه وتعالى يعلمه وسيجزيكم به. وهذا دليل على أن النذر عبادة، إذ

والجمال يهدونها نذرا لهؤلاء الأولياء كما يقولون، وهذا كله من الشرك والعياذ بالله، لأن النذر عبادة لا يجوز للإنسان أن يصرفها لغير الله سبحانه وتعالى، بل يجب أن يكون نذره لله. النذر رغبة، رغبة وعبادة يجب أن تكون لله وحده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال الرافعي في شرح المنهاج: وأما النذر للمشاهد التي على قبر أو ولي أو شيخ أو على اسم من حلها من الأولياء أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين، فإن قصد الناذر بذلك وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة تعظيم البقعة أو المشهد أو الزاوية أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه، فهذا النذر باطل غير منعقد، فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات ويرون أنها مما يدفع به البلاء ويستجلب به النعماء ويستشفى بالنذر لها من الأدواء، حتى إنهم لينذرون لبعض الأحجار لما قيل لهم إنه استند إليها عبد صالح، وينذرون لبعض القبور والسرج والشموع والزيت، ويقولون القبر الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النذر. يقبل النذر يعني ينفع النذر إذا نذرت له، يقبل النذر يعني إذا نذرت للقبر فإنك ستجد نفعا من هذا النذر. وبعضهم ينذر للحجر، ولماذا؟ قالوا إن هذا الحجر اتكى عليه ولي أو جلس عليه ولي، فيظنون خصوصية في هذا الحجر أو في هذا القبر، قبر الولي، فيدفعون بأموالهم إليه ويجلبون جلب النفع أو دفع الضر أو الشفاء أو الولد أو المدد أو النصر على الأعداء أو تفريج الكروب أو نحو ذلك من الأمور مما يوقعهم في الشرك والعياذ بالله، حيث إنهم يتقربون بهذه النذور إلى هذه القبور ومن فيها من الأموات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض أو قدوم غائب وسلامة مال وغير ذلك من أنواع نذر المجازاة، فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه، بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا. ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر إبراهيم الخليل عليه السلام ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء، فإن الناذر لا يقصد بذلك إلا الإيقاد على القبر تبركا وتعظيما ظنا أن ذلك قربه، فهذا مما لا ريب في بطلانه، والإيقاد المذكور محرم سواء انتفع به منتفع أم لا. نعم، الإيقاد محرم سواء انتفع به أحد أو لم ينتفع، يعني حتى لو أنه أوقد على القبر شموعا وصارت هذه الشموع والأنوار تضيء الطرقات التي حولها وينتفع الناس بها، فهذا محرم، لأن أصل وضعها إنما وضع تقربا ووفاء بنذر محرم، فتكون محرمة لا يجوز، وكون الشيء ينتفع به لا يدل على جوازه، هذه قاعدة، كون الشيء ينتفع به لا يدل على جوازه. يعني بعض الناس قد يذهب مثلا للسحرة يقول أنا ذهبت للساحر وانتفعت، وهذا لا يدل على أنه يجوز فعل هذا الشيء، فمن يفعل هذه الأمور فهذا محرم، حتى لو قال مثلا أنا أنذر للقبر فتذهب هذه الأنعام وتذبح وتوزع على الفقراء وينتفع الفقراء بهذه اللحوم أو المأكولات، نقول حتى لو انتفع الفقراء فلا يجوز. وإذا نذر أن يذبح للولي وذبح للولي فإنه وقع في الشرك من جهتين: أولا جهة النذر لغير الله، والثاني الذبح لغير الله، فالنذر محرم والذبح محرم والذبيحة محرمة، بل هي ميتة لا يجوز أكلها، لأنها مما أهل به لغير الله، فهذا كله داخل في الشرك لأن فيه تقرب لغير الله وعبادة لغير الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال الشيخ قاسم الحنفي في شرح ضرر البحار: النذر الذي ينظره أكثر العوام على ما هو مشاهد، كأن يكون لإنسان غائب أو مريض أو له حاجة، فيأتي إلى بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة ويقول: يا سيدي فلان، إن رد الله غائبي أو قضيت حاجتي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا، أو من الفضة كذا، أو من الطعام كذا، أو من الماء كذا، أو من الشمع كذا، والزيت كذا. فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه: منها أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة، والعبادة لا تكون لمخلوق. ومنها أن المنذور له ميت، والميت لا يملك شيئا. ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله عز وجل، واعتقاد ذلك كفر، إلى أن قال: إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى الضرائح الأولياء تقربا إليهم فحرام بإجماع المسلمين. نقله عنه ابن نجيم في البحر الرائق، ونقله المرشدي في تذكرته وغيرهما، وزاد: وقد ابتلي الناس بهذا لا سيما في المولد النبوي، في مولد البدوي. وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي رحمه الله في الرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء: فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان فهو لغير الله تعالى فيكون باطلا. وفي التنزيل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، والنذر لغير الله إشراك مع الله كالذبح لغيره، انتهى. نعم. بهذا نعلم أن النذر هو، يعني ما معنى النذر؟ النذر في الأصل إلزام المكلف نفسه بأمر لا يلزمه شرعا. النذر هو إلزام المكلف نفسه بأمر لا يلزمه شرعا، فينذر بأن يلزم نفسه بشيء، هذا الشيء لم يلزمه شرعا لكنه هو نذر، سواء كان نذر معلق أو نذر مطلق كما يأتي التنبيه لبعض أنواع النذر. فإذا نذر لهذا الولي أو لهذا القبر والمشهد، إن حصل له هذا الشيء، إن شفى الله مريضه، أو إن رد الله غائبه، أو إن نجح، أو إن تزوج، أو إن قضي دينه، فإنه يقرب لهذا الولي أو لهذا القبر قربة أو نذرا. فهذا النذر المتقرب به لغير الله هذا من الشرك. وإذا ذبح لهذا القبر فالذبيحة محرمة لأنه أهل بها لغير الله. طيب ما حكمه لو ذبح له وذكر اسم الله على الذبيحة؟ لو ذكر اسم الله على الذبيحة وذبح لهذا الولي، سبق معنا بالأمس أنه إيش؟ لا يجوز الشرك. طب لو لم يتكلم، لو لم يقل إنه يريد التقرب لهذا الولي، نعم، ما دام أنه معتقد ومتقرب بقلبه فإنها تكون محرمة وتكون شركا، فمن تقرب لغير الله بأي عبادة فإنه يكون شرك ولو لم يتلفظ بذلك. ولو ذكر اسم الله على هذه الذبيحة فإنها تعد شركا لأنه تقرب للولي أو نذرها للولي أيا كان، أو للمكان المنذور له، فهذا كله داخل في التقرب لغير الله. و التقرب لغير الله بأي عبادة من العبادات يعد من الشرك، يعد من الشرك. نعم. طيب الآن هذا النذر، النذر الشركي، هذا النذر شركي يعني مخرج من الملة، ويقابله نذر الطاعة، وهذا عبادة وهي لا يجوز أن تكون إلا لله. وما الدليل؟ الدليل قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. والله سبحانه وتعالى مدح عباده الموفين بالنذر فقال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شر مستطيرا. يوفون بالنذر فمدحهم. فمن نذر نذر طاعة فإنه ينفذ هذا النذر ويجب أن يقوم به، يجب أن يفي به كما في الحديث الذي سيأتي معنا: من نذر أن يطيع الله فليطعه. هذا يسمى نذر الطاعة. إذا عندنا نذر طاعة وعندنا نذر معصية، نذر الطاعة هو يكون لله، ونذر المعصية هو ما كان لغير الله أو كان بأمر محرم أو كان نذر شيئا محرما. إذا نذر شيئا محرما فلا يجوز الوفاء به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وهناك نذر مباح، يعني ليس طاعة وليس معصية، بل هو يدخل في الأمر المباح، فهذا إن شاء أمضى نذره ووفى به، وإن شاء كفر عن نذره كفارة يمين، وإن شاء كفر عن نذره كفارة يمين. وهذا يسمى النذر المباح، مثل النذر أن يلبس ثوبا أو أن يشتري سيارة أو نحو ذلك من الأمور المباحة، فهذا نذر مباح، ليس نذر طاعة، ليس نذر طاعة، وهذا هو مخير فيه، إن شاء أن يفي بالنذر وإن شاء أن يكفر عن نذره، وإن شاء أن يكفر عن نذره. أما إذا كان النذر طاعة يجب أن يفي به، إذا نذر أن يصوم أو أن يتصدق أو أن يقرأ القرآن أو نحو ذلك من الطاعات فإنه يجب أن يفي بهذا النذر، يجب أن يفي بهذا النذر. وإن نذر معصية فلا يجوز أن يفي به، مثل أن ينذر أن يشرب خمرا أو ينذر أن يذبح للجن والشياطين أو للأولياء والصالحين يتقرب إليهم، أو نذر أن يسرق أو أي أمر من هذه المحرمات، فإنه لا يجوز له أن يفي بهذا النذر، وهذا يسمى نذر معصية، يسمى نذر المعصية. إذا عندنا نذر طاعة يجب الوفاء به، وعندنا نذر معصية لا يجوز الوفاء به، وعندنا نذر إيش ثالث المباح وحكمه إما أن يفي به أو أن يكفر عنه كفارة يمين. وهناك نوع رابع أيضا يسمى نذر اللجاج أو الغضب، أو الغضب أو الخصام، وهذا يعني يكون يعني سببه أو الحامل عليه في الغالب ليس يعني الطاعة، وإنما الغضب أو الخصام أو نحو ذلك، وهذا يقصد به معنى اليمين، يقصد به معنى اليمين، مثل لو قال الإنسان: إن كان فلان أتى فعلي كذا، وإن كان الأمر كذا يريد أن يصدق كلامه أو يكذب كلامه أو يصدق كلام خصمه أو نحو ذلك في المخاصمات والمجادلات، فهذا يسمى نذر إيش؟ نذر اللجاج أو نذر الغضب. مثلا يقول: إن كان حصل هذا الشيء فكذا، وإن لم يحصل هذا في هذا اليوم فيكون كذا. فهذا يعني نذر، حتى لو نذر فيه نذر طاعة، حتى لو نذر في هذا نذر طاعة فإنه في هذا النذر يخير بين أن يفي بنذره أو أن يكفر عن نذره كفارة يمين، لأن الحامل على هذا النذر ليس طاعة لله، وإنما الحامل عليه التصديق أو التكذيب أو الخصام أو نحو ذلك. أما إذا كان قد نذر شيئا مكروها فإن هذا يكره الوفاء به، إذا نذر شيئا مكروها فإنه يكره الوفاء به وعليه كفارة يمين، وعليه كفارة يمين. بقي من أنواع النذر ما يسمى بالنذر المطلق، النذر المطلق أو النذر المبهم، كأن ينذر لله نذرا غير معين، يعني يقول لله علي نذر، هكذا لله علي نذر ولا يحدد ما هذا النذر، هذا يسمى إيش؟ مطلق. وهذا حكمه إيش؟ ماذا يعمل إذا قال لله علي نذر؟ كفارة يمين، عليه كفارة يمين، لأنه لم يحدد نوع النذر، لم يحدد نوع النذر. طيب نذر المعصية، إذا نذر معصية ما حكمه؟ علمنا أنه لا يجوز له أن يفي بها، لكن هل عليه كفارة أو لا؟ سبق معنا أيوة فيها قولان، منهم من قال إن نذر المعصية فيه كفارة، ومنهم من قال ليس فيه كفارة، وهذا أيضا مبني على أن نذر المعصية هل ينعقد أو لا ينعقد، يعني أصلا إذا نذر الإنسان نذر معصية هل نذره ينعقد أو لا ينعقد، وعلى هذا هل تلزمه الكفارة أو لا تلزمه الكفارة. عرفنا أن من العلماء من قال لا تلزمه الكفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وفاء لنذر في معصية الله، ولم يذكر الكفارة، وقال ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، ولم يذكر الكفارة، فقالوا إنه لا يجب عليه كفارة في نذر المعصية. والقول الثاني للعلماء أنهم قالوا إن من نذر نذر معصية فلا يجوز له أن يفي بها وعليه كفارة، قالوا وعليه كفارة، واستدلوا بحديث لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين، كفارته كفارة يمين. قالوا لأن عدم ذكر الكفارة في الأحاديث السابقة لا يدل على أنها ليست موجودة، فعدم الذكر لا يدل على عدم وجود الكفارة، فهذا فيها زيادة بيان وإيضاح وبيان لما يجب على هذا الشخص الذي نذر أن يعصي الله عز وجل. ومن حيث القياس أنه لو أن الإنسان أقسم أن يفعل محرما، لو أقسم شخص أن يفعل محرما فهذا إيش حكمه؟ نقول لا يفعل، لكن هل يكفر عن يمينه أو لا؟ الصحيح أنه يكفر، يكفر عن يمينه، فحكم النذر نذر المعصية كحكم الحلف على فعل المعصية، لأن النذر يشبه الحلف، النذر يشبه الحلف. فعندنا هنا من نذر أن يعصي الله، من نذر أن يتقرب بنذره للولي مثلا، فيقول لا يجوز هذا وهذا شرك ولا يجوز الوفاء به ويجب التوبة منه، وعلى هذا القول أنه كفارته كفارة يمين، أن كفارته كفارة يمين. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. قوله وفي الصحيح أي صحيح البخاري. قوله عن عائشة هي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم وابنة الصديق وأعلم النساء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 70، ودخل بها وهي ابنة 9، وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة، ففيها خلاف، بل لا يقال خديجة أفضل ولا عائشة أفضل. والتحقيق أن لخديجة من الفضائل في بدء الوحي ما ليس لعائشة من سبقها إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وتأييده في تلك الحال التي بدأ بالوحي فيها، كما في صحيح البخاري وغيره، فما زالت كذلك حتى توفيت رضي الله عنها قبل الهجرة. ولعائشة من العلم بالأحاديث والأحكام ما ليس لخديجة، لعلمها بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن بالأحكام وبيان الحلال والحرام. وكان الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم يرجعون إليها فيما أشكل عليهم من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه صلوات الله وسلامه عليه، ورضي عن أصحابه وأزواجه، وتوفيت سنة 57 رضي الله عنها. وهذا الذي ذكر المؤلف والذي رجعه شيخ الإسلام رحمه الله في الموازنة بين تفضيل عائشة رضي الله عنها وخديجة رضي الله عنها، فمن العلماء من فضل خديجة قال إنها أفضل، ومنهم من قال عائشة أفضل، ورجح شيخ الإسلام والذي ذكر المؤلف هنا أنه لا يقال بالإطلاق، لكن لخديجة رضي الله عنها من الفضائل في السبق للإسلام وإعانة النبي صلى الله عليه وسلم بمالها وتثبيته في بداية الدعوة، وكذلك لعائشة من الفضائل في نشر العلم ومعرفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وامتداد حياتها بعد موته صلى الله عليه وسلم واستفادة الصحابة منها ما يكون لها فضيلة. فلكل منهما رضي الله عنهما من الفضائل ما يجعل لهما التقدم على بقية زوجاته. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله من نذر أن يطيع الله فليطيعه، لأنه نذر لله خالصا فوجب عليه الوفاء به فصار عبادة. وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة لشرط يرجوه إن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا ونحو ذلك، وجب عليه إن حصل له ما علق نذره على حصوله، إلا أن أبا حنيفة قال: لا يلزمه الوفاء به، لا يلزمه الوفاء إلا بما جنسه وبما جنسه واجب بأصل الشرع كالصوم ونحوه، وأما ما ليس كذلك فلا يجب عليه الوفاء به. قوله: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وزاد الطحاوي: وليكفر عن يمينه. وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية، واختلفوا هل تجب فيه كفارة يمين على قولين هما روايتان عن أحمد، إحداهما تجب وهو المذهب، وروي عن ابن مسعود وابن عباس، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. نعم، وسبقا ذكرنا الخلاف في نذر المعصية ومسألة الوفاء به، هل يجب الكفارة أو لا، مع إجماع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية. إذا نذرت معصية لا يجوز أن تفي بها، لا تقول أنا نذرت لله، أنا نذرت عندي نذر، حتى لو أنك نذرت لا يجوز أن تفي بنذر المعصية، حتى لو أنك حلفت. يعني بعض الناس الجهال يحلف على شيء محرم فيقال له لا يجوز أن تفعل هذا الحرام، فيقول أنا أقسمت بالله، يقول لا يجوز حتى لو أقسمت بالله، لا يجوز أن تفعل المعصية والحرام حتى لو أقسمت. بعض الناس يقسم بالله أنه لا يفعل هذا الشيء وهو واجب عليه، أو أنه يفعل هذا الشيء وهو محرم عليه، فتجد حينما يوجه ويبين الله يقول أنا حلفت، يقول لا يجوز أن تستمر على حلفك، يجب أن تكفر وتأتي الذي هو خير. وكذلك في النذر لا يجوز أن تفي بنذر في معصية، لا يجوز أن تفي بنذر في معصية. وأما نذر الطاعة فيجب أن تفي به. إذا نذرت طاعة لله يجب أن تفي بهذا النذر. إذا نذرت أن تتصدق، أن تصوم، أن تصلي، أن تحج، أن تقرأ القرآن، يجب أن تفي بهذا النذر. طيب، سؤال هنا، ما حكم النذر؟ ما حكم النذر لله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنذروا، قال لا تنذروا، مع أن النذر عبادة. طيب إذا قال شخص كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنذروا ويقول إن النذر لا يأتي بخير، ويقول إن النذر لا يأتي بخير، والله عز وجل قد مدح الموفين بالنذر، قال يوفون بالنذر، مدح عباده الذين يوفون بالنذر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنذروا فإن النذر لا يأتي بخير، وإن النذر لا يغني من القدر شيئا، وإن النذر لا، قال إنما، وقال وإنما يستخرج به من البخيل، وفي رواية من الشحيح. والجواب أن يقال إن النذر المكروه، إن النذر المكروه هو نذر المعاوضة، نذر المعاوضة أو المجازاة. كان يقول شخص لله علي إن شفى الله مريضي أن أتصدق بكذا، أو إن تزوجت تصدقت، إن سهل الله لي هذا المال فإني سأتصدق منه بكذا. فهذا النذر هو النذر المكروه. لماذا؟ من وجهين. الوجه الأول أن هذا الشخص جعل تقربه لله مشروطا، جعل تقربه لله بالصلاة أو الزكاة أو الحج أو قراءة القرآن أو الصدقة، جعله مشروطا بحصول ما رتب النذر عليه، سواء شفاء أو عودة غائب أو نحو ذلك. فهذا بخيل، بخيل كأنه لا يتقرب لله عز وجل إلا بمقابل أن يهبه الله ما سأله وما أراده. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، كراهة هذا النذر، أن من الناذرين من يعتقد أن الأمر لا يتغير ولا يحصل له هذا الشيء إلا بالنذر، كأنه يعتقد أنه إذا نذر فإن الله عز وجل سيقدر أو يغير ما قدره فيحصل له ما يريد، فكأنه جعل النذر وسيلة لتغيير المقدور في اعتقاده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، النذر لا يغير القدر، لا يغير القدر، قدر الله على ما قدره وكتبه سبحانه وتعالى. فهذا هو المكروه. ولماذا مكروه؟ هو يكره أيضا لأن الشخص قد ينذر ويعجز ولا يفي أو يتكاسل عن الوفاء بالنذر، فيكون قد ألزم نفسه بما لا يلزم شرعا، ثم إنه قصر في هذا الذي أوجبه على نفسه فيقع في الإثم، يقع في الإثم. وكم من أناس ينذرون ثم يندمون، ينذرون ثم يندمون ويقول أنا نذرت وهذا في صعوبة علي وأريد أن أتخلص من النذر. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر. ونقول إذا أردت أن تفعل خيرا فافعل بدون نذر، افعل بدون نذر. وأما الذين يمدحون فالله عز وجل مدح الموفين ولم يأتي بمدح الناذرين ابتداء، فابتداء النذر لا مدح فيه، لكن الوفاء بالنذر هو الممدوح. إذا وفى الإنسان بما ألزم به نفسه وبما عاهد عليه ربه فإنه يمدح إذا وفى بالنذر، لكن إنشاء النذر أصلا هذا مكروه، هذا مكروه. وقال بعض العلماء إنما يكره على هذا الوجه، وجه الاشتراط والمعاوضة، ولكن النذر، نذر الطاعة الذي ليس فيه اشتراط معاوضة لا يكون مكروها. فمن قال مثلا لله علي أن أصوم 3 أيام من هذا الشهر مثلا، هذا لا يكون مكروها لأنه نذر نذر طاعة وليست مقابل معاوضة أو اشتراط أو مجازات أو نحو ذلك، وإنما هو نذر طاعة غير مقيد بحصول شيء، فهذا هو الذي يمدح. وإن كان في الأصل كما قلنا أن الإنسان يبتعد عن النذر لئلا يلزم نفسه بشيء يعجز عنه فيقع في الإثم، يعجز عنه فيقع في الإثم إذا تكاسل، إذا تركه كسلا. أما إذا عجز عنه قدرا فهذا لا إثم عليه، لا إثم عليه. لو أن إنسان مثلا نذر أن يصوم ثم إنه أصيب بمرض يعني منعه من الصيام، لا يستطيع الصيام، فهذا لا إثم عليه. أو أنه نذر أن يتصدق بكذا من ماله فذهب ماله وصار عليه ديون، فهذا لا إثم عليه. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، كفارته كفارة يمين. فهذا ما يتعلق بالنذر. ويمكن نبدأ بالباب الثاني، نستطيع ننهي؟ طيب نبدأ بالباب الذي يليه. أحسن الله إليكم. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. قال رحمه الله تعالى: قوله باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى. الاستعاذة الالتجاء والاعتصام، فالعائذ قد هرب إلى ربه والتجأ إليه مما يخافه عموما وخصوصا. قال ابن القيم رحمه الله: وما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله والاعتصام به والانطراح بين يدي الرب والافتقار إليه والتذلل له أمر لا تحيط به العبارة، انتهى. وقد أمر الله تعالى عباده في كتابه بالاستعاذة به في مواضع، كقوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وفي المعوذتين وغير ذلك، فهي عبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله كغيرها من أنواع العبادة. نعم، عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب لبيان عبودية الاستعاذة بالله، وأن الاستعاذة عبادة والعبادة لا يجوز صرفها إلا لله. الاستعاذة الالتجاء والاعتصام، أن تستعيذ بالله يعني تلتجئ وتعتصم بالله سبحانه وتعالى وتهرب إلى الله سبحانه وتعالى. هل الاستعاذة بالله تكون في الشيء الذي وقع أو تكون مما لم يقع؟ هل أنت تستعيذ بالله مما وقع فتستعيذ بالله لأجل أن يرفع عنك، أو تستعيذ بالله من شيء لم يقع وتخاف وقوعه؟ يشمل الأمرين، فأنت تستعيذ بالله مما هو واقع وتستعيذ بالله مما سيقع، تستعيذ بالله من الأشياء التي وقعت، مثل يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وتستعيذ بالله من الأشياء المستقبلة، تقول: أعوذ بالله من عذابه، أعوذ بالله من النار، فتستعيذ بالله من الأشياء المستقبلة أن تصيبك، وتستعيذ بالله مما هو واقع فيك، فمما تخاف وقوعه ومما هو واقع فيك، فتلتجئ إلى الله وتعتصم بالله وتنطرح بين يدي الله وتظهر افتقارك إلى الله وتذللك لله سبحانه وتعالى. فالاستعاذة عبودية يشعر بها المؤمن الموحد بقدر تعظيمه لله عز وجل واستشعاره عظمة الله سبحانه وتعالى وتعلقه بالرب في كل أموره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا الآية. وقال أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رجال من الإنس يبيت أحدهم بالوادي في الجاهلية فيقول: أعوذ بعزيز هذا الوادي، فزادهم ذلك إثما. وقال بعضهم: فزاد الإنس الجن باستعاذتهم بالجن باستعاذتهم بعزيزهم جراءة عليهم، وازدادوهم بذلك إثما. وقال مجاهد: فازداد الكفار طغيانا. وقال ابن زيد: وزادهم الجن خوفا. وقد أجمع العلماء على أنه لا تجوز الاستعاذة بغير الله. وقال ملا علي قاري الحنفي رحمه الله: لا تجوز الاستعاذة بالجن، فقد ذم الله الكافرين على ذلك وذكر الآية. وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. فاستمتاع الإنسي بالجني في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات، واستمتاع الجني بالإنسي تعظيمه إياه واستعاذته به وخضوعه له. انتهى ملخصا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية لا يدل على أنه ليس من الشرك. نعم، إذن الإنسان المسلم يستعيذ بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته، ويلتجئ إلى ربه ويتوكل عليه سبحانه وتعالى، ويحضر قلبه وتذلله لله سبحانه وتعالى، وبهذا يحصل مطلوبه وتغفر ذنوبه ويحفظه مولاه سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن يستعيذ بالله من المخلوقين. أما المخلوق فلا تجوز الاستعاذة به، لا تجوز الاستعاذة به، وإنما الاستعاذة بالله. قد ذكر المؤلف هنا رحمه الله قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان العرب في الجاهلية إذا نزلوا واديا فإنهم يخافون، فيريدون أن يحفظوا أنفسهم، فلا يلتجؤون إلى الله، وإنما يقول أحدهم: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، فيستعيذ بالجن من سفهاء الجن ولا يستعيذ بالله. وأنه كانوا رجال من الإنس يعوذون، يعني يستعيذون ويتعوذون برجال من الجن، فزادوهم رهقا. ما معنى زادوهم رهقا؟ من الذي زاد الآخر؟ الجن زادوا الإنس أو الإنس زادوا الجن أو كلاهما زاد الآخر؟ الجن الإنس باستعاذتهم بالجن زادوا الجن طغيانا وكبرا وتسلطا وأذية، والجن زادوا الإنس باستعاذتهم بهم زادوهم إثما وخوفا وذعرا وذلا. فهذا معنى فزادوهم رهقا. وكما ذكر المؤلف رحمه الله هنا ذكر يعني هذه الأقوال، قال: ازدادوا الكفار طغيانا، وزادوا الجن خوفا، وزادهم الجن خوفا. فالجن زادوا الإنس خوفا لأنهم يستعذون بهم ويلتجئون إليهم ويظهرون الفاقة والحاجة إليهم فيزيدون خوفا، والجن يفرحون أن الناس يخافونهم ويتعلقون بهم من دون الله ويستعذون بهم من دون الله. فهذا يزيد الإنس المستعيذين بالجن، يزيدهم خوفا وذعرا وذلا وحاجة إلى الجن. وأما الجن فيزدادون باستعاذة الإنس بهم، يزدادون كبرا وطغيانا وتسلطا وأذية على هؤلاء الإنس المشركين. على هؤلاء الإنس المشركين. وهذا كما نبه المؤلف هنا أن كون الشيء يحصل به منفعة